بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 24 من شهر ربيع الأول من العام 43 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 62 من كتاب الفوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ علي، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 24 من شهر ربيع الأول من العام 43 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. في المجلس 62 من كتاب الفوائد ابن القيم رحمه الله تعالى قال رحمه الله: فائدة جليلة، كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس. هذا قال بعض السلف: إن كثيرا من السنن تأتي على خلاف الهوى، أو كما قال رحمه الله. ولهذا يقول بعض أهل العلم: عظم أجر من خالف هواه واتبع شرع ربه، لأن الهوى جذاب. وجاءت النصوص الشرعية في مخالفة شهوات النفس وهواها، ولهذا يعظم الأجر في خلاف الهوى. والآيات في ذم الهوى كثيرة، وألف ابن الجوزي كتابا سماه ذم الهوى. والجنة كما نعلم حفة المكاره. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. ولا سيما أهل الرئاسة والذين يتبعون الشهوات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. صاحب الرئاسة له من السلطة والجاه والمال والجند ما يعني يهون عليه أو سهل عليه اتباع الهوى. لهذا عظم أجر الإمام العادل الذي ينصف نفسه وينصف غيره، وعظم أجر الإمام الكاذب ثلاثة: وشيم طنزان، وعائل مستكل، وملك كذاب. نعم، أحسن الله إليك. فإذا كان العالم والحاكم محبا للرئاسة متبعا للشهوات لم يتم له ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق. فإذا كان قال رحمه الله: فإذا كان العالم والحاكم محبا للرئاسة متبعا للشهوات لم يتم له ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق. ولا سيما صاحبك الموجود موجود أحسن. نعم نعم نعم صاحب بكر موجود موجود الله يحفظك. صالح في مقدمة الجرح والتعديل الرازي في أثر جميل عن الثوري قال اتقوا فتنتين، فتنة العالم العابد الجاهل والعالم والله ما ادري ايش قال. المهم يعني هذا يضل بجهل وذاك يضل بهوى، فلعلك تنقل اثر جزاك الله خير باذن الله فعلا ان شاء الله. نعم شيخ ماجد احسن الله. ولهذا يا اخوان ولهذا اصحاب الرئاسات والسلطه حتى الانبياء عليهم الصلاه والسلام يحتف بهم من جلسائهم من يريد بهم الخير او الشر. قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا جعل له بطانتين، بطانة تأمره بالخير وتحثه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. يعني المنافقون كانوا يتزينون بالأقوال لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، كانوا يصلون خلفه عليه الصلاة والسلام. فأهل الرياسات عندهم من يعينهم على باطلهم وعندهم من يكفهم، والمعصوم من عصم الله. نعم يا شيخ أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق. يجتمع إذا اجتمعت شهوة وشبهة وهوى فهذا يعني اجتمع الشر كله، فتنة الشهوات والجوارح، فتنة الشبهات القلوب اعتقادات، ثم جاء الهوى يقودهما، وقل ما ينفك الإنسان إلا من رحم الله. أفرأيت من اتخذ إله وهو فأنت تكون عليه وكيلا. ما نوع هؤلاء البشر؟ أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام؟ بل لا، بل أقل، بل هم أضل سبيلا. ولهذا تطويع الهوى جاء في حديث ضعيف لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. المعنى صحيح، كلما طوع الإنسان نفسه هواه. في بيت من الشعر ذكر سابقا لكن يقول إنارة العقل مكشوف بطوع إنارة العقل مكشوف نسيتها الآن، لكن معنى البيت أن تنوير العقل والقلب مرهون بخلاف الهوى، وأنه كلما خالف الإنسان هواه ازداد تنوره في قلبه وعقله. والعكس بالعكس، إنارة القلب مكشوف بطوع هوى وإذا انقوى يزداد عاصي الهوى تنويرا. وكذا لعل دكتور الشمرائي موجود عبد الرحمن؟ نعم موجود. البيت هذا أظن ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، لكن نحتاج جميعا إلى البيت وإلى قائله. أظن أوله أن أوله أو أظن أوله إنارة القلب مكشوف بطوع هوى. أبشر أبشر. نعم يا شيخ ماجد أحسن الله إليك. وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال لي مخرج بالتوبة. وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وقال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. هذا كان طالب العلم إذا وافق هواه أعظم إثم من العام. العام لا يعرف الحق ولا يعرف قوة الوازع الشرعي ولا الأدلة، لكن المفتي القاضي طالب العلم من له وظائف شرعية من إمامة أو خطابة أو مشاكل وعنده نصيب من العلم، هذا اتباع له في حقه أعظم يعني إثما من غيره، وبخاصة أن ضررهم لا يقف عليه بل يتعدى إلى غيره. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم، فقالوا سيغفر لنا، وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه، فهم مصرون على ذلك، وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق، فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه. هذا ضعف سبحان الله، وضعف وخور عن الطاعة. كنت أسمع اليوم مقطع سليل بن همير رحمه الله آية في التوبة، قال هذه الآية خطيرة جدا، أنا خطيرة يعني عظيمة في معناها في مدلولها فيما يترتب على مآلاتها، وهي قوله تعالى أو بقية الآية: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يعني إذا رأى الإنسان من نفسه كسلا تثاقلا وضعفا عن الطاعة وألف هذا وارتاح له وأصبح طبعا له، فهذا كما يقول كره الله يعني انبعاثه وعبادته فثبطه ووكله إلى شيطانه وهواه. نعم شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك، أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه. ولا يعلمون. سمي شيخ. ولا يعلمون أن ذلك. قال رحمه الله: وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك، أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه. فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون، وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه. وأما الذين يتقون. طيب لو قال قائل: أيهم أعظم إثما، من قال على الله ما لا يعلم بما لا يعلم بلا علم، أو من قال على الله بما يعلم بطلانه؟ يعني رجلان أحدهم تكلم بلا علم متعمدا وأفتى بلا علم متعمدا، والآخر تكلم بخلاف الحق متعمدا، فهؤلاء وهذان الاثنان كلاهما أصحاب فتنة وشر، لكن من خلال النظر أيهم أشد إثما؟ المفتري فيه افتراء، هذا يعني الذي قال بخلاف الحق عامدا. نعم. أحد يخالف كلام الشمراني. أحدهم قال بجهل. الله الأول شيخ. نعم. كان لأنه الأول فيما أعتقد يعني ورد فيه النص. الذي قال بلا علم. الذي قال بلا علم أحسن الله إليك، كان قرن بالشرك. يعني دكتور دحان شمراني. نعم، أنا أقول الذي يقول بغير علم أخف من الذي يفتري على الله. جاءت الآيات لم يفتري كذبا الذين هم بآيات الله، وجاءت الآيات وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أي نعم. هذه قرنت بالشرك شيء. وابن القيم ذكر في إعلام موقعين أن المنكرات العظيمة ذكرت بالترتيب التصاعدي بدءا بأقلها بالنسبة لأعظمها. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، هذا أخفها بالنسبة لما قبلها وما بعدها، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قالوا والشرك هو قول على الله بلا علم. هذه مسألة لطيفة، معنى عبد الجليل أو توفيق لم يدخل أحسن مالي. عبد الكريم السعدي موجود؟ نعم شيخنا معكم. شيخ عبد الكريم. نعم شيخنا. هذه المسألة اللي هي رجلان، أحدهم قال بلا علم تكلم بجهالة، والآخر تكلم متعمدا خلاف الحق. نعم. أيهم أعظم إثما رعاك الله؟ نعم شيخ ماجد. لكن أحسن الله إليك، إذا قلنا أن الجاهل يعني أحيانا يعذر فبعكس العامد، تكلم هذا يعلم أنه يعني تكلم بجهله وبلا علم، ويعرف يعني أو تكلم ويعلم أنه لا علم عنده، لكنه اتباع للهوى أو ما شاكله تكلم بجهاله. إيه أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا، فلا يحملهم حب الرئاسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة، وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة، ويستعينوا بالصبر والصلاة، ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخستها، والآخرة وإقبالها ودوامها. وهؤلاء لابد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل، يجتمع لهم الأمران، فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب، فلا يميز بين السنة والبدعة، أو ينكسه فيرى البدعة سنة والسنة بدعة. فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرئاسات والشهوات. هذه الآيات فيهم إلى قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لاحظ التعبير القرآني، آتيناه يعني خصه بذلك، وتفضل الله تعالى عليه، ما قال أوتي، آتيناه ضمير الإفراد له، ما الذي آتاه الله الآيات، آياته نسبها له. ثم جاء وصف البليغ، انسلاخ، تخلص كلي، ولا نكتفي بالانحدار بهذا الحد، بل أتبعه الشيطان، يعني انسلخ وأتبعه الشيطان، وكان موصوفهم بالغواية، ظلمات بعض وفوق بعض، عافانا الله جميعا من ذلك. دليل هذا أن الإنسان لا يأمن على نفسه، يعني هذا عالم ذكر أو ذكر في بعض التفاسير أن اسمه بالعام ابن باعورة، وأنه كان من علماء بني إسرائيل، كان معظما مقدما عندهم، ولكنه غلب جانب الهوى على جانب الحق، وضل وأضل. فيستفاد من ظاهر الآية أن الإنسان كلما ازداد علما كلما يفتقر إلى ربه ويزداد الله خشية. فالعالم أو العلماء إنما يخشى الله من عباد العلماء. وإذا كان العلم كما قال الحسن البصري: العلم خشية. إذا كان العلم لا يجد صاحبه خشية لله ومراقبة وإخباتا، فقد يكون العلم وبالا عليه. وأيضا فيها التحذير من العجب بكثرة العلم. فصاحب العلم مهما كثر علمه فما أوتي من علم الله قليل. ويحذر مزالق الهوى والعجب. الله المستعان. نعم يا شيخ مجد. أحسن الله إليك. ممكن سؤال يا شيخ عبد العزيز حفظك الله؟ أظن مر بنا من قبل أنه مثل هذا ما يبدأ به مع طالب العلم. إذا أنت يعني بدأ طالب العلم وبدأت من البداية تخوفه من إيثار الدنيا واتباع الهوى والرئاسة وهذا قد يعني يثبط في همته أو لا؟ أنا إذا خطبت طلاب علم مبتدئين أخاطبهم بهذا. أما إذا خطبت طلاب علم أعلم مني علما وأكثر علما أخاطبهم بهذا. وأنا الآن من الشق الثاني. إذا خاطبت طلاب علم مبتدئين لا شك أن الواحد كما قال ابن جماعة وغيره يرغبهم. لكن إذا خطبت أمثالكم أعلم وأدرى فنتواصى بهذا. بارك الله فيك. ما تفضلت يا فرمان جزاك الله خير. يعني بعض المعلمين كثر رياض نعم شيخنا نعم بدأ طلب العلم ابن حزم فيما أذكر فيه قصة طريفة. وليتك ترجع رياض رعاك الله المدخل لابن بدران أظنه ذكر شيئا مما سبقت الإشارة له ذكر الدكتور محمد شمراني قضية لا ينبغي المعلم عفوا من جمع الكناني كذلك لا ينبغي المعلم أن يشدد على الطلاب وعلى يعني الصغار في أمر النية لا يتلطف معهم. من عجائب التوافق من يقرأ قرأت في لبعض الصحفيين صار فيه نوع من العراك الصحفي بين المؤيدين والمعارضين. وماجد انتهت القراءة رعاك الله. الشيخ ماجد ممكن نعم أحسن الله عليك. خلاص كيف عندي هذا رعاك الله ممكن نقف هنا أحسن الله عليك. أنا بطرح بس على الأخوان قضية حقيقة وآخذ رأيكم فيها. أحد الصحفيين قبل بضع سنين كتب مقالة طبعا هو قصده يعني بغض يعني عن فكره وعن توجه هذا شيء آخر. ويقول لا ينبغي لمعلم القرآن الصغار أن يقرأ عليهم آيات النار والجحيم والعذاب نضج الجلود تبديل الجلود بجلود أخرى وكلما دخلت أمها لعنت أختها في ضعين من الماء إلى آخره. فهذا يقول لا ينبغي أن نقرأ أو أن نتلو هذه الآيات على الصغار في أول تعليمه بل نقرأ عليهم أخبار التوحيد وأخبار الجنة ونعيم أهل الجنة لأن القراءة في تحفيظ في عفوا لأن تلك الآيات وقراءتها على الصغار وتفسير للصغار الآيات قد يصابون بنوع من يعني ردة الفعل النفسية العنيفة والمخيفة. طبعا هذا الصحفي بغض النظر عن مراده وعن وجه بنوع من يعني كما تذكر نوع من الهجوم الهجمة الشرسة. ولابن كثير حق الكلام لكن لا أدري الآن خلوا في كتاب فضائل القرآن يبدو يقول في معنى كلامه. الشيخ عبد الله المسعود يسمعني؟ نعم السلام عليكم أسمع حفظكم الله. الفائدة بحثنا عنها يا شيخ عبد الله ابن كثير يقول أظن في كتاب فضائل القرآن ينبغي للمعلم القرآن أن يترفق بالصغار في أول تعليمهم، فلا يشدد عليهم ويجعلهم فسحة في اللعب ترغيب، يعني قصدي هذا يدخل في محيط تأليف الصغار وعدم. فسؤالي الآن يا أيها الكارم، عندنا مسألتان الآن. المسألة الأولى اللي كفل بها الشيخ عبد الكريم السعدي يوم شد يعني ذنبا وإثما من تكلم بلا علم أو من تعمد خلاف الحق، هذه مسألة إن شاء الله الشيخ عبد الكريم يفيد الجميع فيها. الثانية ما قلت هذا الصحفي يا كارم، أنا أطرحها بين أيديكم وأستمع حتى نستفيد جميعا، وأرجو أن يكون الجواب معللا. يعني تعليم الصغار أو عدم البدء مع الصغار بآيات جهنم والعذاب هذا أفضل للصغار، بل أنه يقول كلما أخفيت عنه هذه الآيات كلما كان أفضل في حاله. فما قولكم؟ طيب هم زرع موجود؟ موجود أحسن لي. دكتور عبد الرحمن مزروع اسمعني، شيخ ماجد كيف تصبه؟ اللاقط مقفل عنده هو، أحسن عليك. صالح الشمراني نعم سام، تريد وجهة نظري في هذا الموضوع؟ تم يعني تحتاج إلى تأمل، لكني أنا جالس أستعرض يعني تصوير القرآن لهذه الأمور، فأجد أنه أينما وردت الجنة وردت النار، أينما ورد أهل الخير ورد أهل الشر، فصورة التقابل هذه موجودة في القرآن من أوله إلى آخره، فيعني صورة متوازنة. يعني أظن أن نعم كلامك طيب، تقابل معروف، لكن هو يقول مثلا الصغار هؤلاء. أنا فهمت يعني سؤاله، لكن يعني أبحث عن إجابة يعني معللة. طيب شيخنا الله يحفظكم، شيخنا الله يكرمكم، يعني أنا في نظري والله أعلم شيخنا بالتجربة يعني في تدريس القرآن، لأنه المقصود هنا الأطفال الصغار، غالب الأطفال لا يفهمون يعني معاني الآيات ولا يدركون معاني، خصوصا يعني هذه من جهة. فلو قال يعني شرح هذه الآيات وتفصيلها وتدقيق فيها بالنسبة إليهم قد يكون مخيفا، هذا ممكن يكون له وجه، لكن مجرد قراءتها يعني الغالب على الأطفال أنهم لا يفهمون يعني المعاني ولا يدركونها يعني بتمامها، هذا واحد. الأمر الثاني أنه غالب الأطفال يدرسون جزء عامة، يعني يبدأون من في المفصل، والمفصل ليس في هذه الآيات التي يعني قد تسبب لهم خوفا او يعني شيئا يكون ردة نفسية يعني في فالدار، انه الامر يعني مبالغ فيه والله اعلم. يا شيخ الكريم قولك هذا ذكرت هذا لا ينضبط، يعني يقولك هو الان تعليم الصغار القرآن الكريم حتى في المدارس، مقاله يشمل حتى المدارس، يعني حتى المقاطع المدرسة ينبغي عدم ذكر أي شيء يتعلق بالجهنم، بل ترغيبهم في وصف الجنة وحثهم على الطاعة وترغيبهم في، يعني مثلا أذكر أن ذكر في سورة أصل نار حامية سقى من عين آنية غاشية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن من جوع إلى آخر آية، وما أدراك ما هي نار حامية في جذعها. هو يقول ينبغي إبعاد ما يتعلق بالعذاب والسعير عن الصغار البتة. طبعا هذا قول قيل، والواحد يحب يسمع التعليل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليك شيخنا، إذا سمحت لي المتكلم طارق. أنا طارق. أحسن الله إليكم، هل يمكن في هذه المسألة الرجوع إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصحابة، أو منهج الصحابة في تعليم أبنائهم؟ هل ورد هذا الاستثناء عنهم؟ يعني مثلا عندنا ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ناهز الاحتلام، فهل النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه القرآن أو التفسير فهل ورد عنه أنه استثنى بعض هذه الآيات بحجة أنه صغير؟ هذا الإيراد طيب وارد شيخ، لكن قد يقال ذلك الزمن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم طمأنينة النفسية القلبية وعاد الكبار الصحابة ما شكلهم والجو الإيماني العميق عندهم والسياح صلى الله عليه وسلم ما أشكل عليهم بينه لهم طمأنه لهم، يعني هذا قد يحتف فيه قرائن حسية معنوية. وأنا ذكرت هذا القول فقط من باب كما يقال الحراك العلمي، يعني لأنها لما قالها أن يقول يمكن أن توصل الرسالة الصغار بعد فترة بعد ما يتقدم بهم السن، يعني إذا ناهزوا أو قاربوا يعني تجاوز مرحلة الأولية تلك الساعة يكون، يعني تعرف الشيخ نفسية الطفل أبو الصحابي أم الصحابية أخته صحابي وكلهم في جو إيماني يعني شيخ هكذا. شيخنا ممكن أن يقال ويستفاد من كلامكم الأخير حفظكم الله أنه ينظر بحسب سن الطفل بحسب البيئة بحسب البلد الذي هو فيه وما يحيط به ثم نوع هل يتعمق معه أو يعني هذا الترهيب أو التخويف. ويا رياض كلام طيب جزاك الله خير تفصيل، لكن أحيانا في مسائل الشرع جاء بالإمساك فيها، إذا ذكر القدر فأمسكوا، ذكر أصحابي فأمسكوا، ذكر النجوم فأمسكوا، بخاصة عند الناس اللي يعني يخشى أن يفتح باب فيخوضون في متاهات. فمن هذا القبيل ممكن أذكر لكم قصة. من هذا القبيل قد يكون يعني الإنسان يدخل الصغير في أمور ويصعب للصغير التخلص منها. ما المتكلم قبل قليل؟ أنا عبد الرحمن الشمراني. أقول في زميل يقول لي عندي ابن في الثانية الابتدائية في الصف الثاني الابتدائي. يقول فطلب مني طلبا وقلت له إن شاء الله، فهو فهم إن شاء الله على أنه ما يبقى يعني صديق. قال له خلاص إن شاء الله، بس ترى إذا كذبت عليه ترى جزاء من يكذب الحطمة. يقول جزاء من يكذب هو الحطمة، فتصور في ثاني ابتدائي عارف أن الحطمة معناها النار. إشكال رد فعل الصغير. هو الصغير يقول لي، الصغير يقول لأبيه، يقول ترى أن كذبت علي يعني ما وديتني بكرة ترى جزاء من يكذب الحطمة. يا شهد الحمار يقول نادر حكم له. ذكر الشيخ مقبل الوادع رحمه الله أن المحدثين أن بعض المحدثين كانوا يأتون إلى أحد الرواة وكان بخيلا في الرواية، يعني سبحان الله بعض الناس نفس قد نفسيته لا يعني تعطي ما يريده الآخر من الحديث. المهم فكان في ابنه ذكاء ووالده يردد الأحاديث والأسانيد، فكان أولئك المحدثون إذا طرقوا الباب فتح الصغير أعطوه خبزة وقالوا ما نسبت من أبيك، فيقول حدثنا سمعت يقول حدثنا، فإذا جاع إذا انتهى خبز صح فأعطوا خبزة ثانية وهم يكتبون حتى يأخذوا منه ما قاله أو ما ردده أبوه. والصغار سبحان الله العظيم مرها أحيانا للصغار طرائف. كنت أطوف في أسعى في كان معي خولة وعمر كانوا صغار، وكان هذا من لطائف، وكان الوالد رحم الله آباءنا من كان ميتا أو حيا كان يقول لي ونحن صغار يقول لا تتدخلون في الصغار إذا تخاصموا اتركوهم يصطلحون. فأتيت إلى مكة شرفها الله، وكنت دائما أحب أني أعتمر في متأخر في وقت يعني ما في ما بإجازة يكون الناس اللي وظائف والحرم خفيف، وكنت أحب السعي في الدور الثاني وفي وقت متأخر حتى يكون خاليا. المهم من لطائف أنهم دخلوا أو دخل وبينهم خصومة، فلما أتيت إلى العلم الأخضر هرولت، فهرول معي عمر واخته، فقال عمر لأخته: يا بنت الهرولة والركض للرجال ليس للنساء. وأنا أسمع وقلت أخذت على نفسي علم التدخل بينهم، فقالت له أخته طبعا كلامها كلام الأناصيغة، فقالت: هاجر امرأة وهي أول من ركض في هذا المكان فأسقط في يده. فقال: هاجر ما عند أحد، كان حرم في البر ما في أحد. فقالت هي: الآن فاضي الحرم ما في أحد. فقال له: انظري هناك راعي واحد من حق النظافة مع المكنسة. فأشاهد أحيانا الصغار تحصل لهم لطائف إذا تركوا على سجيته. نعم يا شيخ، حد عنده جواب للسؤال هذا يا أخوان؟ ذكر الآن سفدنا أن كلام رياض له يعني حظ من النظر يختلف باختلاف البيئة واختلاف البيت واختلاف يعني الجو وكما قيل البلد، هذا يعني له حظ من النظر. طيب شيخ عبد شيخ ماجد سمع شيخ صار وقت تجاوز الحد، الفائدة عمني من فائدة اليوم عندي أحسن الله إليك، خلى الوقت الآن أزف. عبد الله بن مسعود. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. في كتاب فيه مجموعة مقالات للشيخ سعد الحصين رحمه الله تحت عنوان القول على الله بغير علم، ثم ذكر رحمه الله قال: في هذا العصر الذي رغب فيه العرب عن لغة الكتاب والسنة احتضنوا لغة الجريدة والإذاعة، استبيح حمى التفسير فلم يتورع عنه المثقف الجاهل بشرع الله، استباحه الخطيب والواعظ والكاتب والطبيب والمهندس وكل من هب ودب، وهان عليه القول على الله بغير علم، وصار من مسلمات مفسري العصر والمخدوعين بزيهم وألقابهم. مثلا قالوا أن الله لا يؤمن من غضبه وعقابه إلا المصلحين، أما الصالحون فلا أمان لهم، استدلالا بقوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فإنه لم يقل وأهلها صالحون. وغاب عنهم وعن إدراكهم أن كلمتي الصالحين والمصلحين وردتا في كتاب الله بمعنى واحد. قال الله تعالى في غير الأنبياء من بني إسرائيل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال تعالى في عدد من الأنبياء: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وقال تعالى في الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وورد وصف المصلحين بالصالحين والعكس في آيات كثيرة، ولكن التدبر قليل إذ شغل مكانه بالتنطع والتشدق والفيهقة وبالحفظ والتجويد الذي لا يتجاوز الحناجر، نسأل الله المغفرة والهداية للجميع. انتهى. على كل حال، إذا كما يقول بعضهم الصالح ومصلح، اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ولهذا لما قالت أم سلمة: يا رسول الله أنهلك فينا الصالحون؟ قال بعض الشراح: ما قالت المصلحون، صالحون في أنفسهم، صلاحهم لا يتعدى غيرهم. وقالوا إن رسول الله كان في الجاهلية محبوبا عند الجميع لأنه كان صالح، هكذا قال بعض من كتب في السير. أما لما أمر بالإصلاح عادوه وحاربوه ورموا على قوس واحدة. طيب نقف عند هذا أيها الأكارم. شيخ ماجد، لعلك تعذر الوقت، ترجع الفائدة وقت آخر إن شاء الله. إن شاء الله. إلا كانت قصيرة قلها. هي قصيرة. هاتها أواتها. أحسن الله إليك. هذا في منهاج القاصدين لابن قدامة رحمه الله، ذكر كلاما لطيفا يقول رحمه الله: ومتى خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك، فلا يلقي لك خاطر السوء خفية اشتغالك بالدعاء والمراعاة لأخيك. هذا قد تقابل رجلا وتنفر منه، هذا واضح وارد. لما سأل عمر، لما سأل علي عمر رضي الله عنهما رضي الله تعالى عنه، قال: يا أبا الحسن، الرجل يبغض الرجل ولم يرى منه خيرا ولم يرى منه شرا، والرجل يحب الرجل ولم يرى منه خيرا. الشاهد الشق الأول: الرجل يبغض الرجل ولم يرى منه شرا. قال: الأرواح جنود مجندة. لكن كون الشخص ينفر من الشخص، أو شخص زيد ينفر من عمرو لشيء في نفسه، لا يحل لعمر، إذا زيد نفر من عمرو وهو لم يعرف عنه أي شيء، لا يحل لزيد أن يشهر به أو يقدح فيه. قد يكون أتقى لله من عشرة من أمثال النافر منه. سبحان الله يا الكارم، لعل كل منا يجد هذا في حياته، يرى أصحابا أناسا قبل أن يرتبط بهم قد يكون ينفر منهم، لكن إذا جالسهم عن قرب وأصبح بينه وبينهم ألفة، سبحان الله العظيم، يرى فيهم من الخير والخلق والمحبة ما لا يمكن أن يتصوره قبل معرفته. رزقنا الله وإياكم طيب المبطن والمظهر، حفظكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.